وإذا لم يكن لك إلى ذلك سبيل فالزم هدى الله الذي لجمع الخلق إلى الألفة عليه سبيل. فقوله يا إخواني قل إن هدى الله هو الهدى، أي الصراط الذي دعا إليه وهدى إليه هو طريق الحق. ولئن اتبعت أهواءهم، يعني ما كانوا يدعونه إليه من المهادنة والإمهال بعد الذي جاءك من العلم، أي البيان بأن دين الله عز وجل هو الإسلام وأنهم على الضلالة، ما لك من الله من ولي ولا نصير، لن تجد من الله مناصرة ولا معونة. وفي هذا التحذير تحذير من خطورة ترك الحق ومجاراة أهل الباطل. فهذا تلقين العقيدة وتقريرها، بمعنى قل إن الهدى هدى الله، أي ما أنت عليه يا محمد من هدى الله، الحق الذي يضعه في قلب من يشاء هو الهدى الحقيقي، لا ما يدعيه هؤلاء من اليهود والنصارى ومن شابههم. قل إن هدى الله هو الهدى، يعني دين الله هو الذي أنت عليه. وقوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم، الأهواء جمع هوى، وهو ما تميل إليه النفس من الشهوات، والقاعدة من اتبع الهوى هوى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، أي القرآن ووحي السنة. قال الطبري يعني جل ثناؤه بقوله ولئن اتبعت يا محمد هوى هؤلاء اليهود والنصارى فيما يرضيهم عنك من تهود وتنصر، فصرت من ذلك إلى أرضائهم ووافقت فيه محبتهم من بعد الذي جاءك من العلم بضلالتهم وكفرهم بربهم، ومن بعد الذي اقتصصت عليك من نبائهم في هذه السورة، ما لك من الله من ولي، يعني بذلك ليس لك يا محمد من ولي يلي أمرك ولا قيم يقوم بك ولا نصير ينصرك من الله فيدفع عنك ما ينزل بك من عقوبة ويمنعك من ذلك، يعني إن أحل بك ذلك ربك. أقول أهل الكفر مهما تعددت مللهم فإنهم يريدون إغواء المسلم، ولذا جاء بالجمع، فأهواء جمع هوى، ولما كانت مختلفة جمعت، ولو حمل على إفراد الملة لقيل هواهم، وهؤلاء لن ينصروك إذا توليتهم، والأهواء جمع هوى، وأهل الأهواء أهل البدع. قال الجرجاني الهوى ميلان النفس إلى ما تستلذ من الشهوات من غير داعية للشر، لا يستعمل في الغالب إلا فيما ليس بحق، الهوى لا يستعمل في الغالب إلا فيما ليس بحق وفيما لا خير فيه. والولي الحق هو الله، فالولي الذي يتولى الإصلاح والحياطة والنصر والمعونة، والنصير بناء مبالغة في اسم الفاعل من نصر. والآية الكريمة تقود إلى التعلق بالله، فيجب تعلق القلب بالله خوفا ورجاء، لأنك متى علمت أنه ليس لك ولي ولا نصير فلا تتعلق إلا به سبحانه. وهذه الآية تقود إلى هدى الله، وهدى الله دينه، والهدى بمعنى الهادي إلى طريق الفلاح في الدنيا والآخرة. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الذين أعطيناهم الكتاب من اليهود والنصارى، يقرؤون القراءة الصحيحة ويتبعونه حق الاتباع ويؤمنون بما جاء فيه من الإيمان برسول الله، ومنهم خاتمهم نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحرفون ولا يبدلون ما فيه. هؤلاء هم الذين يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه. وأما الذين بدلوا بعض الكتاب وكتموا بعضه فهؤلاء كفار بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه، ومن يكفر به فأولئك هم أشد الناس خسرانا عند الله. الذين آتيناهم الكتاب يشمل مؤمني أهل الكتاب ومؤمني هذه الأمة، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا بكتاب الله وصدقوا به، يتلونه حق تلاوته، يقرؤونه كما أنزل ولا يحرفونه، ويتبعونه حق اتباعه. يتلونه أي الكتاب، يتلونه متأملين متدبرين لما يشتمل عليه من الأمر والنواهي والمعارف والحقائق، حال كونهم مراعين حق تلاوته بلا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا ترك. قال ابن عاشور: والحق هنا ضد الباطل، أي تلاوة مستوفية قوام نوعها، لا ينقصها شيء مما يعتبر في التلاوة. وتلك هي التلاوة بفهم مقاصد الكلام المتلو، فإن الكلام يراد منه إفهام السامع، فإذا تلاه القارئ ولم يفهم جميع ما أراده قائله كانت تلاوته غامضة. فحق التلاوة هو العلم بما في المتلو، أولئك يؤمنون به وبما فيه من الأحكام والآيات والأخبار. ومن يكفر به أي بالكتاب المؤتى بأن يحرفه أو يبدله إلى ما تهواه نفسه فأولئك هم الخاسرون، وهم الخاسرون لمصيرهم إلى النار المؤبد عليهم. هم الخاسرون أي المقصرون على الخسران المؤبد والحرمان المخلد، وهم الذين قد خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة بسبب تحريف كتاب الله وتبديله. قال ابن عاشور: والقول في قوله ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون كالقول في أولئك يؤمنون به، وهو تصريح بحكم مفهوم أولئك يؤمنون به، وفيه اكتفاء عن التصريح بحكم المنطوق، وهو أن المؤمنين به هم الرابحون. ففي الآية إيجاز بديع لدلالتها على أن الذين أوتوا الكتاب يتلونه حق تلاوته هم المؤمنون دون غيرهم، فالمؤمنون به هم الفائزون والكافرون هم الخاسرون. وقوله الذين آتيناهم، الذين مبتدأ وآتيناهم صلته، ويتلونه حال مقدرة منهم لأنهم لم يكونوا وقت إتيانه تارين له، وحق منصوب على المصدر لأنها صفة للتلاوة في الأصل، لأن التقدير تلاوة حقا، وإذا قدم وصف المصدر وأضيف إليه انتصب نصب المصدر. وأولئك مبتدأ ويؤمنون به خبره، والجملة خبر الذين، ولا يجوز أن يكون يتلونه خبر الذين، لأنه ليس كل من أوتي الكتاب تلاه حق تلاوته، لأن معنى حق تلاوته العمل به. وهذه الآية تؤكد أن من رزق القرآن في قلبه وانتفع به وعمل بما فيه

وتذكير منه لهم ما سلف من أياديه إليهم في صنعه بأوائلهم استعطافا منه لهم على دينه وتصديق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: يا بني إسرائيل اذكروا أيادي لديكم وصنائعي عندكم واستنقاذ إياكم من أيدي عدوكم فرعون وقومه وإنزال عليكم المن والسلوى في فيهكم وتمكين لكم في البلاد بعد أن كنتم مذللين مقهورين واختصاص الرسل منكم وتفضيل إياكم على عالم من كنتم بين ظهرانيه أيام أنتم في طاعتي باتباع رسولي لكم وتصديقه وتصديق ما جاءكم به من عندي. ودع التمادي في الضلال والغي. يقول الطبري: وقد ذكرنا فيما مضى النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل والمعاني التي ذكرهم جل ثناؤه من آلائه عندهم والعالم الذي فضلوا عليه فيما مضى قبل بالروايات والشواهد، فكرهنا تطويل الكتاب بإعادته إذ كان معنى في ذلك في هذا الموضع وهناك واحدا. إذن النعمة النفع يستحق به الشكر، والإنعام والإحسان والإفضال نظائر، أما نقيض النعمة فالنقمة وهو الضرر المستحق. رزقنا الله وإياكم كل نعمة ودفع الله عنا وعنكم النقم والضرر، اللهم آمين. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، ففي الخطاب مع قوم موسى عليه السلام يناديهم بنداء العلامة فيقول: يا بني إسرائيل اذكروا، أي يا بني يعقوب. ومع هذه الأمة يخاطبهم بنداء الكرامة فيقول: يا أيها الذين آمنوا. إذن هذه الآية مرت، ولكن لما صدر قصتهم بالأمر بذكر النعم والقيام بحقوقها والحذر من إضاعتها والخوف من الساعة وأهوالها كرر ذلك وختم به الكلام معهم مبالغة في النص وتكرارا لأجل الإفادة ولأجل أن يجعل المؤمن النعم سببا وسبيلا للنجاة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وخافوا أهوال يوم الحساب إذ لا تغني نفس عن نفس شيئا ولا يقبل الله منها فدية تنجيها من العذاب ولا تنفعها وصابا ولا أحد ينصرها. واتقوا يوما، واحذروا واجتنبوا عقاب يوم القيامة. فالاتقاء أن تجعل بينك وبين ما يضرك وقاية، أي اجعل بينكم وبين ذلك اليوم وقاية تقيكم مما يقع فيه من الأهواء، أي اجعلوا بينكم وبين ذلك اليوم وقاية تقيكم مما يقع فيه من الأهوال والأوجال وعظائم الأحوال. وذلك الاتقاء بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. لا تجزي، أي لا تقضي ولا تغني، نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل، أي لا يقبل منها فداء، كما قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. قال سبحانه: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. قال عز وجل: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. وقوله تعالى: لا تنفعها شفاعة، أي لا تنفع من أي نفس شفاعة لنفس أخرى إذا كانت كافرة على الإطلاق. كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال سبحانه عن أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. أما النفس المؤمنة فتقبل منها حينما تكون الشفاعة بإذن الله تعالى مع رضاه سبحانه عن المشفوع له، كما قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولا تنفعها شفاعة، الشفاعة هي التوسط للغير بدفع مضرة أو جلب منفعة. سميت بذلك لأن الشافع إذا انضم إلى المشفوع له صار شفعا بعد أن كان وترا. فالشفاعة لأهل النار أن يخرج منها، شفاعة لدفع مضرة، والشفاعة لأهل الجنة أن يدخل الجنة، شفاعة في جلب منفعة. ولا هم ينصرون، أي ليس لهم أحد ينقذهم من عذاب الله تعالى، كما قال تعالى: فما له من قوة ولا ناصر. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وقال عز وجل: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم. واتقاء ما في يوم القيامة يكون بالعمل الصالح وعدم التفريط فيه وحفظ النفس والجوارح والظاهر والباطن والحذر الأكبر من المعاصي. فالمعاصي مهلكات في الدنيا والآخرة. وقد جاء هنا تأخير الشفاعة للإشارة إلى من ميله إلى حب المال أكثر من حبه لنفسه، وعكسه فيما مضى عند الآية 48. وجاءت كلمة شيئا، أي لا كبيرا ولا صغيرا، وإنما ينفع الإنسان عمله الذي قدمه. فالأرض التي نعيشها لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله، كما قاله سلمان الفارسي. ولا يقبل منها عدل فداء كما يكون في الدنيا. وقيل للفدية عدل لمعادلته إياه من غير جنسه. ولا هم ينصرون، أي ولا هم يمنعون من عذاب الله تعالى. والمعنى لا يؤخذ منهم فداء أو بدل في ذلك اليوم إن هي استطاعت إحضاره على سبيل الفرض والتقدير، وهي لا تستطيع إحضار شيء، ولا يجدون من يعينهم ويمنعهم من عذاب الله يوم القيامة. قال الطبري: وهذه الآية ترهيب من الله جل ثناؤه للذين سلفت عظته إياهم بما وعظهم به في الآية قبلها. يقول الله لهم: واتقوا يا معشر بني إسرائيل المبدلين الكتاب وتنزيله، المحرفين تأويله عن وجهه، المكذبين برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، عذاب يوم لا تقضي فيه نفس عن نفس شيئا، ولا تغني عنها غناء أن تهلكوا على ما أنتم عليه من كفركم بي وتكذيبكم رسولي، فتموتوا عليه، فإنه يوم لا يقبل من نفس فيما لزمها فدية، ولا يشفع فيما وجب عليها من حق لها شافع، ولا هم ينصرهم ناصر من الله إذ انتقم منها بمعصيتها إياه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. واذكر يا محمد حين اختبر الله إبراهيم بما شرع له من تكاليف فأداها وقام بها خير قيام، قال الله له: إني جاعلك قدوة للناس، قال إبراهيم رب اجعل بعض نسلي أئمة فضلا منك. فأجابه الله سبحانه أنه لا تنال الإمامة في الدين الظالمين. قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فيه محذوف تقديره واذكر إذ ابتلى إبراهيم ربه. والأمر بالذكر والتذكير لأجل الائتمام لما في ذلك من أخذ العبرة والانتثال بحال القدوة. وقد قدم المفعول إبراهيم للاهتمام بمن وقع عليه الابتلاء، ولأجل تشريف إبراهيم بإضافة اسم الرب إليه. وإذ ظرف زمان يدل على الماضي متعلق بمحذوف تقديره اذكر الوقت الذي ابتلى الله فيه إبراهيم بكلمات فأتمهن. وذكر الوقت ليس ذكرا للزمن المجرد، إنما هو ذكر للوقائع في هذا الزمن للعبرة بها والاتعاظ في مثلها. ونحن نعيش في الزمن الذي هو كالشيء السيال لا يوقفه أحد، ولا يعود ما مضى منه أبدا، ولا يدبره إلا الله. وكما أن الليل والنهار يأخذان منا فيجب أن نأخذ منهما، فهما خزائن للعمل الصالح. ربه، فربه هو المبتلي سبحانه وتعالى، وهذا الابتلاء ليظهر علمه تعالى في الواقع وتظهر منزلة الخليل وأحواله فيحصل الاقتداء به. ولذلك فنحن نذكره في كل صلاة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه أي اختبره، وكان اختبار الله تعالى إبراهيم اختبارا لفرائض فرضها عليه وأوامر أمره بها، وذلك هو الكتاب، وذلك هو الكلمات التي أوحاهن إليه وكلفه العمل بهن امتحانا منه له واختبارا. وعبر بعضهم عن ذلك فقال هي أن الله ابتلاه في ماله وولده ونفسه، فسلم ماله إلى الضيفان، وولده إلى القربان، ونفسه إلى النيران، وقلبه إلى الرحمن، فاتخذه خليلا. وهذا المعنى يدل على امتثال إبراهيم أوامر ربه. وقد قال تعالى وإبراهيم الذي وفى، فربنا يخبر عباده أنه اختبر إبراهيم خليله بكلمات أوحاهن إليه وأمره أن يعمل بهن وأتمهن، كما أخبر الله جل ثناؤه عنه أنه فعل. قال ابن العربي المالكي مفسرا الكلمات هي جمع كلمة، ويرجع تحقيقها إلى كلام الباري سبحانه، لكنه تعالى عبر بها عن الوظائف التي كلفها إبراهيم عليه السلام. ولما كان تكليفها بالكلام سميت به، كما يسمى عيسى عليه السلام كلمة لأنه صدر عن الكلمة وهي كن. فأتمهن عمل بهن، فقال الله تبارك وتعالى إني جاعلك للناس إماما يهتدى بهديك ويستن بك. انتهى كلام ابن العربي. إذن فقوله بكلمات هي كلمات شرعية كلفه الله بها، أوامر ونواهي وقدرية كتبها عليه، فقام بالكلمات الشرعية حتى قيام وأتمها ووفاها، وصبر على القدرية واحتسب ورضى وشكر. فمن الأمور الشرعية ما صح عن ابن عباس في تفسيره لهذه الآية، قال ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد. في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. وكذلك من الأمور الشرعية الإسلام والحج والإحرام والطواف والسعي ورمي الجمار وبناء البيت. أما الابتلاء القدري فما كتبه الله وقدره عليه كمخالفة أبيه وقومه ومناظرته لقومه ومحاجة النمرود وإلقائه في النار، والهجرة من بلد العراق إلى الشام، وابتلاؤه بذبح ولده وترك زوجه وولده بواد غير ذي زرع. فأتمهن أي أداهن أحسن التأدية وقام بهن حق القيام من غير تفريط ولا إفراط ولا تقديم ولا تأخير، وصبر على الأمور القدرية واحتسب، ولذلك رفع الله منزلته وكافأه على ذلك في الدنيا والآخرة. وتأمل قول الباري جل ثناؤه: إني جاعلك للناس إماما. فقال الله: يا إبراهيم إني مصيرك للناس إماما يؤتم به ويقتدى به، أي يقتدي بك من في عصرك ومن يأتي بعدك، أي يأتمون بك في خصال الخير ويقتدي بك الصالحون إلى يوم القيامة، وتكون قدوة لهم في الدين يحتلون بهديك ويستنون بسنتك. فالإمام من يقتدى به، وقد حقق له هذا حتى خاطب جميع الخلائق إلى يوم القيامة بالاقتداء به، فقال: ملة أبيكم إبراهيم، أي اتبعوا ملة إبراهيم، يعني التوحيد وأداء حق الله دينا خالصا كما أنزله الله من السماء. والإمام من يؤتم به في أمور الدين عن طريق النبوة، وكذلك سائر الأنبياء أئمة عليهم الصلاة والسلام، لما ألزم الله تعالى الناس من اتباعهم والاهتمام بهم في أمور دينهم. فالخلفاء أئمة لأنهم رتبوا في المحل الذي يلزم الناس اتباعهم وقبول قولهم وأحكامهم. وعلى الآباء أن يقتدوا بإبراهيم في تمني خير الآخر للأبناء والذريات والعمل على ذلك. فإبراهيم لما رأى ما في ذلك من الخير في أمر الإمامة بالدين ولما فيه من الثواب العظيم رغب أن يكون هذا في ذريته أيضا، وهذا من محبة الخير لهم، فقال طالبا من ربه: ومن ذريتي، أي اجعل منهم أئمة. فاستجاب الله دعاء إبراهيم مقيدا مشروطا، فقال: لا ينال عهدي، أي لا يصيب ولا يحصل على عهدي، أي النبوة والإمام في الدين، الظالمين لأنفسهم ولغيرهم. فقوله قال لا ينال عهدي الظالمين، هذا خبر من الله جل ثناؤه، مفاده أن الظالم لا يكون إماما يقتدي به أهل الخير، فلا يكون منارا للفضل، وهذا من الله جل ثناؤه جواب لما توهم في مسألته إياه أن يجعل من ذريته أئمة مثله، فأخبر أنه يؤتي فضله من يشاء ولا يؤتي ذلك من كان من أهل الظلم منهم والجفاء، ولا يجعله في محل أوليائه عنده بالتكريمة بالإمامة بالدين، لأن الإمامة إنما هي لأوليائه وأهل طاعته دون أعدائه ومن خالف أمره. عهدي معهودي إليك وأمانتي، وهو الإمامة، تسمى الأمانة عهدا لأنها تعاهد بالحفظ، إذ لا يصلح للإمامة إلا البررة الأتقياء، لأنها أمانة من الله وعهد، والظالم لا يصلح لها. ومعنى العهد في هذا الموضع أيضا الأمان، أي لا ينال أماني أعدائي وأهل الظلم لعبادي، بمعنى لا أؤمنه من عذابي في الآخرة. قال قتادة: لا ينال عهد الظالمين، هذا عند الله يوم القيامة لا ينال عهده ظالم، فأما في الدنيا فقد نالوا عهد الله فوارثوا به المسلمين وغازوهم وناكحوهم، فلما كان يوم القيامة قصر الله عهده وكرامته على أوليائه. وعهد الله يشمل معنى أوامره، فهذا يدل أيضا على أن أئمة الصلاة ينبغي أن يكونوا صالحين غير فساق ولا ظالمين، لدلالة الآية على شرط العدالة لمن نصب منصب الائتمام به في أمور الدين، لأن عهد الله أوامره فلم يجعل قبوله عن الظالمين منهم. ويستفاد من الآية أن الخير لا يحصل في الدنيا والآخرة إلا بترك التمرد والعناد والانقياد لحكم الله وتكاليفه. قال ابن الجوزي: اعلم أنه سبحانه بين أن له معك عهدا ولك معه عهد، وبين أنك متى تفي بعهدك فإن الله سبحانه يفي أيضا بعهده، فقال: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ثم في سائر الآيات فإنه أفرد عهدك بالذكر، وأفرد عهد نفسه أيضا بالذكر. أما عهدك فقال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال: لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأما عهده سبحانه وتعالى فقال فيه: ومن أوفى بعهده من الله. ثم بين كيفية عهده لأبينا آدم فقال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ثم بين كيفية عهده إلينا فقال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم. ثم بين كيفية عهده مع بني إسرائيل قائلا عنهم: إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن للرسول. ثم بين كيفية عهده مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال: أعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل. ثم بين في هذه الآية أن عهده لا يصل إلى الظالمين فقال: لا ينال عهد الظالمين. فهذه المبالغة الشديدة في هذه المعاهدة تقتضي البحث عن حقيقة هذه المعاهدة، فنقول: العهد المأخوذ عليك ليس إلا عهد الخدمة والعبودية، والعهد الذي التزمه الله تعالى من جهته ليس إلا عهد الرحمة والربوبية. ثم إن العاقل إذا تأمل في حال هذه المعاهدة لم يجد من نفسه إلا نقض هذا العهد ومن ربه إلا الوفاء بالعهد. فلنشرع في معاقد هذا الباب فنقول: أول إنعامها عليك إنعام الخلق والإيجاد والإحياء وإعطاء العقل والآلة، والمقصود من كل ذلك اشتغالك بالطاعة والخدمة والعبودية، على ما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونزه نفسه عن أن يكون هذا الخلق والإيجاد منه على سبيل العبث، فقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وقال أيضا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ثم بين على سبيل التفصيل ما هو الحكمة في الخلق والإيجاد فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو سبحانه وفى بعهد الربوبية حيث خلقك وأحياك وأنعم عليك بوجوه النعم وجعلك عاقلا مميزا. فإذا لم تشتغل بخدمته وطاعته وعبوديته فقد نقضت عهد عبوديتك، مع أن الله تعالى وفى بعهد ربوبيته. وثانيها أن عهد الربوبية يقتضي إعطاء التوفيق والهداية، وعهد العبودية منك يقتضي الجد والاجتهاد في العمل. ثم إنه وفى بعهد الربوبية فإنه ما ترك ذرة من الذرات إلا وجعلها هادية لك إلى سبيل الحق. انتهى كلام ابن الجوزي. الإنسان أيها الإخوة لما يعلم من أن بقاء ولده بقاء له يجب أن تكون ذريته على أحسن حال يكون هو عليها، ليكون له حظ من البقاء جسدا وروحا. وكما أن الصفات الوراثية تنتقل في الأبناء، فيجب على المرء أن ينقل طاعته لربه في أبنائه وأبناء أبنائه، فالابن من البناء. ويجب علينا أن نجعل أبناءنا امتدادا لعملنا الصالح. والخلاصة إن الإمامة والنبوة لا ينالها من دنس نفسه ودساها، إن الإمامة والنبوة لا ينالها من دنس نفسه ودساها بالظلم وقبيح الخلال، وإنما ينالها من شرفت خلاله وكملت أخلاقه وصفت نفسه، لأن أهم أعمال الإمام رفع الظلم والفساد حتى ينتظم العمران وتسود السفينة بين الناس ويكون الدين لله. فالسعيد من عمل ليكون إماما في الخير، إماما يتخذه الناس قدوة ويقودهم إلى الله ويقدمهم إلى الخير ويكونون له تبعا وتكون لهم فيهم قيادة. ولما جعل الله إبراهيم إماما أحب أن يكون الصلاح في ذريته، قال ومن ذريتي، وجاء الرد من ربه الذي ابتلاه واصطفاه، يقرر القاعدة الكبرى التي مرت، وهي أن الإمامة لمن يستحقونها بالعمل والشعور وبالصلاح والإيمان، وليست برادة أصلاب وأنساب. فالقربة هنا ليست وشيجة لحم ودم، إنما هي وشيجة دين وعقيدة. ودعوى القرابة والدم والجنس والقومية إنما هي دعوى الجاهلية التي تصطدم اصطداما أساسيا بالتصور الإيمان الصحيح والدين الخالص. وليعلم أن الإمامة مشتق من الأم بفتح الهمزة، وهو القصد، وهو وزن فعال من صيغ الآلة سماعا في العماد والنقاب والإزار والرداء، فأصله ما يحصل به الأم أي القصد. ولما كان الدال على الطريق يقتدي به السائر دل الإمام على القدوة والهادي. والمراد بالإمام هنا الرسالة، فإن الرسالة أكمل أنواع الإمامة، والرسول أكمل أفراد هذا النوع. وإنما عدل عن التعبير رسولا إلى إماما ليكون ذلك دالا على أن رسالته تنفع الأمة المرسل إليها بطريق التبليغ، وتنفع غيره من الأمم بطريق الاقتداء. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رحل إلى آفاق كثيرة، فتنقل من بلاد الكلدان إلى العراق وإلى الشام والحجاز ومصر، وكان في جميع منازله محل التبجيل. ولا شك أن التبجيل يبعث على الاقتداء. وجاء النص هنا لا ينال عهدي الظالمين، أي لا يصيب عهد الظالمين، أي لا يشملهم. فالعهد هنا بمعنى الوعد المؤكد. وسمي وعد الله عهدا لأن الله لا يخلف وعده كما أخبر بذلك، فصار وعده عهدا. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم عهدا في قوله أنشدك عهدك ووعدك، أي لا ينال وعدي بإجابة الدعوة الظالمين منهم. هذا هو تأويل الآية. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. واذكر يا محمد حين جعل الكعبة مرجعا للناس يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه، ومجمعا لهم في الحج والعمرة والطواف والصلاة، وأمنا لهم لا يغير عليهم عدو. وقلنا اتخذوا من مقام إبراهيم مكانا للصلاة فيه، وهو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عند بنائه. وأوحينا إلى إبراهيم وابنه إسماعيل أن طهر بيتي من كل رجس ودنس صيانة للمتعبدين فيه بالطواف حول الكعبة أو الاعتكاف في المسجد والصلاة فيه. قال السعدي ثم ذكر تعالى نموذجا باقيا دالا على إمامة إبراهيم، وهو هذا البيت الحرام الذي جعل قصده ركنا من أركان الإسلام حاطا للذنوب والآثام، وفيه من آثار الخليل وذريته ما عرف به إمامته وتذكرت به حالته. أقول وفيه تذكير لكل أحد أن يعمل ليكون إماما يقتدى به في الخير، ولذلك فإنا نذكر إبراهيم في كل صلاة. وبيت الله لا تشبع منه النفوس، ولذلك فإن المسلم يثوب إليه بقلبه أيضا ويتوجه له في كل صلاة ويتذكره كل ليلة ونهار. وقوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يقول وضعنا البيت يعني الكعبة معادا لهم يعودون إليه مرة بعد مرة. قال قتادة مجمعا للناس يثوبون إليه من كل جهة ولا يتركون زيارته، بل يثوبون إليه حجا وعمرا كلما انصرفوا اشتاقوا إليه. والأمن مصدر من قول القائل أمن يأمن أمنا، وإنما سماه الله أمنا لأنه كان في الجاهلية معاذا لمن استعاذ به، وكان الرجل منه لو لقي به قاتل أبيه أو أخيه لم يهيجه ولم يعرض له حتى يخرج منه. وكان كما قال جل ثناؤه أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وأمر الله الناس أن يتخذوا من مقام إبراهيم وهو الحجر الذي كان يقف عليه وهو يبني الكعبة مصلا أي مكانا للصلاة. قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. روى البخاري في صحيحه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس بن مالك قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفي صحيح مسلم من حديث جابر وفيه حتى إذا أتينا البيت معه استلب الركن فرمل ومشى أربعة ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن فعله امتثال لأمر الله. وقد أوصى ربنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت الحرام من الأقدار والأوثان وتهيئته لمن أراد التعبد فيه بالطواف والاعتكاف والصلاة وقراءة القرآن، فقال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي أوصينا إليهم بوصية مؤكدة بتطهير بيت الله وأن يبنياه بنية خالصة لله عز وجل. ومعنى والعاكفين والمقيمين له، فالعاكف على الشيء هو المقيم عليه، وإنما قيل المعتكف معتكف من أجل مقامه في الموضع الذي حبس فيه نفسه لله، والركع جماعة القوم الراكعين فيه له واحدهم راكع، وكذلك السجود جماعة هم جماعة القوم الساجدين فيه له، واحدهم ساجد، كما يقال رجل قاعد ورجال قعود ورجل جالس ورجال جلوس، فكذلك رجل ساجد ورجال سجود، وقيل بل عنا بالركع السجود المصلين، وإذا كان يصلي فهو من الركع السجود. وخص الركوع والسجود بالذكر لأنهما أقرب أحوال المصلي إلى الله، وكل مقيم عند بيت الله إرادة وجه الله فلا يخلو من إحدى هذه الرتب الثلاث، إما أن يكون في الصلاة أو في طواف أو قربة. قال زكريا الأنصاري قوله تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، قاله هنا بلفظ العاكفين وفي الحج والقائمين، والمراد منها المقيمون، وغير بينهما لفظا جريا على عادة العرب من تفننهم في الكلام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. واذكر يا محمد حين قال إبراهيم داعيا رب اجعل مكة بلدا آمنا من الخوف وارزق أهله من أنواع الثمرات، وخص بهذا الرزق من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله ومن كفر منهم فأرزقه في الدنيا وأمتعه متاعا قليلا ثم ألجئه مرغما إلى عذاب النار وبئس المرجع والمقام هذا المصير. أي واذكر إذ دعا إبراهيم للبيت الحرام أن يجعله الله بلدا آمنا مطمئنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وفي هذا الأمر بالتذكير بدعاء إبراهيم تذكير بشكر الله عبده إذا قام العبد مقاما كريما نافعا، ولا سيما المقام الذي يعظم نفعه للخلائق، ففيه تنبيه أن لا يقصر المرء على عمل واحد من أعمال الخير بل يفعل أعمال الخير، وأن لا يقصر المرء في أي باب خير يقربه إلى ربه ويحسن فيه إلى عباد الله. وتأمل في الدعاء رب اجعل هذا بلدا آمنا، فدعاء الرب لا يغفل عنه مؤمن، فهو ربك الذي يربك بالنعم ويغذيك. رب اجعل هذا بلدا آمنا أي رب اجعل هذا البلد بلدا آمنا من كل شر، آمنا من الجبابرة أن يسلطوا عليه، ومن عقوبة الله أن تناله كما تنال سائر البلدان من خسف وبركان وغرق وغير ذلك من سخط الله ومثلاته التي تصيب سائر البلاد. وقد استجاب الله دعاء إبراهيم فجعل مكة بلدا آمنا، وهذا في الأعم الأغلب على مر العصور واختلاف الدهور، ولا ينافي ذلك ما وقع نادرا كما في تسليط الحجاج على مكة وتسليط القرمطي، فالقاعدة تبقى قاعدة وإن وجد لها ما ينافيها أحيانا، إذ الحكم للأعم الأغلب، فمكة كانت وما زالت وستبقى آمنة مطمئنة، وهذا من الناحية القدرية. أما من الناحية الشرعية فإن الله أوجب على المؤمنين أن يحفظوا أمن مكة وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. تدبر كيف أن إبراهيم قيد هذا الدعاء بالمؤمنين تأدبا مع الله مستفيدا من دعائه السابق، إذ دعا ربهم أن يجعل له من ذريته أئمة فأبان الله له أن الظالم لا ينال الإمامة في الدين، فلما دعا إبراهيم بالرزق وقيده بالمؤمن كان رزق الله شاملا للمؤمن والكافر والطائع والعاصي. والثمرات جمع ثمرة، وهي ما تحمل به الشجرة وتنتجه مما فيه غذاء للإنسان أو فاكهة له. قال تعالى: ومن كفر، أي أرزقهم كلهم، مسلمهم وكافرهم. أما المسلم فيعيش بالرزق على عبادة الله، ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة. فربنا قدر الرزق في الدنيا لجميع الناس، مؤمنهم وكافرهم، كما قال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. فالكافر يتمتع قليلا، كما قال تعالى في هذه الآية: فأمتعه قليلا، أي بما قدرت له من رزق الدنيا. ومهما كان هذا الرزق فهو في الحقيقة شيء يسير قليل، لأنه زائل فان. فأمتعه قليلا، أي تمتيعا قليلا وزمانا قليلا. فالدنيا كلها قليل، ولا سيما عمر الإنسان. إذن استجاب الله دعوة إبراهيم في الرزق وجعله عاما. والثمار تأتي إلى مكة من مختلف بقاع الأرض القريبة والبعيدة، كما قال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم أضطره، أي ألجئه وأخرجه مكرها إلى عذاب النار وبئس المصير، أي بئس المكان الذي يصير إليه في نار جهنم، وساء المصير عذاب النار. وفي الآية الكريمة بيان للشدة التي تحصل للكافر، أضطره أي أدفعه إلى النار وأسوقه إليها، كما قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. وقال تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم. فمعنى الاضطرار الإكراه، يقال: اضطررت فلانا إلى هذا الأمر إذا ألجأته إليه وحملته عليه. فكذلك معنى قوله تعالى: ثم أضطره إلى عذاب النار، أي أدفعه إليه وأسوقه سحبا وجرا على وجهه. لأن كل أحد يحاول أن يفر من عذاب الله، لكن من قدر عليه أنه من أهلها فلن يستطيع الهرب. بسأل الله النجاة والظفر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.